السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بناجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين، شفيعنا وقدوتنا وحبيبنا وأسوتنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو موعدنا ولقاؤنا المتجدد مع رياض الصالحين، ونسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بكتاب ربنا وسنة العظيم نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن لازلنا مع كتاب التوبة، ولازلنا مع حديث قاتل المئة نفس، ونقرأ إن شاء الله من أول الحديث إلى المقطع الذي وصلنا إليه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه، وقلنا أن هناك اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سعد ابن مالك ابن سنان. الأول سعد بن أبي وقاص خال نبينا صلى الله عليه وسلم، اسمه سعد بن مالك ابن سنان، والثاني هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، واسمه أيضا سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. تكلمنا في ما سبق عن الكون القتل من أكبر الكبائر، وتكلمنا عن ما جاء من الوعيد والتشديد في القرآن وعلى لسان سيدي ولدي عدنان صلى الله عليه وسلم في القتل، وتكلمنا آخر ما تكلمنا عن توبة القاتل أو قاتل النفس. قال: رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. الرجل، احنا وقفنا عند هذا المقطع ونتابع معه ان شاء الله، ولنا ها هنا وقفات. الوقفة الاولى نقول ان هذا الرجل مع ما ذكرنا من شأن القتل في هذا كله في شأن قتل نفس واحدة حرم الله قتلها، فما بالنا بإنسان قتل 99 نفسا ومع ذلك يريد أن يتوب، يريد، لا زال فيه خير. ليس هناك إنسان على الإطلاق يخلو من خير وإن قل، مهما كثرت ذنوبه، مهما عظمت أخطاؤه فلا تيأس منه، مفاتيح القلوب بيد الله جل وعلا. قد قالوا وقد قالوا عن عمر رضي الله عنه قبل إسلامه، ويا بعد ما قال، ويا ويح ما من قال ومن استبعد أن يسلم عمر، حتى قال قائلهم: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم ابن الخطاب. سبحان الله، أسلم وكان الرجل الثاني في الأمة بعد الصديق رضي الله عنه وعن الفاروق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من وطئ الأرض بين عينين الصحابة رضي الله عنه، وأفضل الصحابة على الإطلاق بإجماع أهل السنة الصديق أبو بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثم يليه الفاروق صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، الفاروق عمر أبا حفص رضي الله عنه. فأسلم بعد كل هذا الإيذاء وكل هذا التشديد على المسلمين. الشاهد إن أي إنسان فيه خير ولا تدري متى ينفتح قلبه للخير، فلا تيأس واطمع دائما في أن يشرح الله قلبه للخير. هذا الرجل قتل 99 نفسا، 99 نفس، ومع ذلك أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض. إن مما يعني يدمي النفس ويحزن له القلب أن يستفتي الآن كثير من المسلمين، كثير من المسلمين من لا يفقه شيئا في الشريعة. رجل يذهب إلى يسأل عن طلاق امرأته، يذهب عن يسأل عن الحلال والحرام، فيعمد إلى عامل في مسجد أو يعمد إلى أي إنسان ملتحي والسلام. هذا دين يا عباد الله، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ثم انظر هذا الذي تسأل عنه إما أن يؤول بك إلى أن تعيش في حلال أو في حرام. ليس كل ملتحي حقيق بأن يسأل في دين الله، الأمر في دين الله شديد. سأل عن أعلم أهل الأرض، أنت لو بتسأل عن ثياب سترتديها ستسأل عن أمهر الناس وأحذق الناس، لو الإنسان بيسأل عن جرح يريد أن يداوي يسأل عن أمهر الأطباء وأحذق الأطباء وأفضل الناس في هذا المجال، لو يسأل عن الطعام يسأل عن أفضل الناس في الطعام وفي الشراب. هذا ليس أمر طعام ولا شراب ولا ثياب ولا أمر مداواة بدن، إنه أمر جنة أو نار، أمر حلال أو حرام. فكيف بالإنسان يتنزل لأن يسأل فيه أي إنسان كيفما اتفق؟ إنما يسأل من يغلب على ظنه أنه يخشى الله وأن عنده من العلم والفقه بمسألته أو بمسائل من الشريعة وأحكامها، وعنده من فقه الواقع، وعنده من الحكمة والفطنة، وليس يعني حريصا على إذن، إنما لا تأخذه في الله لومة لائم. وسيأتي معنا إن شاء الله ربما في المجلس المقبل عند الكلام عن جواب العالم الآخر أو الراهب العالم الآخر، الكلام عن مواصفات المفتي اللي أنت ينبغي أن أنت تسأله وتستفتي وتسأله عن الحلال والحرام. رجال من المسلمين ونساء من المسلمين يسألون في دين الله من لا يحسن يصلي، من لا يحسن يصلي، بينما هو إذا كان الأمر يتعلق بالبدن أو بالثياب أو بالطعام أو بالشراب أو بالمدرسة أو بكذا أو بكذا، يسأل عن الأعلم في المجال. هذا الرجل سأل عن أعلم أهل الأرض، وهذا هو الذي ينبغي. الأمر كما قلت ليس أمر دنيا، وإلا لهان الأمر، لكن الأمر أمر آخرة، أمر جنة أو نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فدل على راهب. المقصود به ها هنا الذي ليس له يعني اهتمام ولا إقبال على العلم، إنما جل إقباله ومعظم اهتمامه وغالب إقباله على العبادة. العبادة لا يدري كثيرا عما يدور حوله، إن أتاه سائل ربما لا عفوا يتبين له ما الذي يناسب الواقع الذي يسأل فيه مثل هذا السؤال، وما الأفضل الذي يجيب به والأنفع الذي يجيب به هذا السائل، إنما انشغل بالعبادة وانشغل عن الفقه والعلم. فلذا قال صلى الله عليه وسلم سأل عن دل على راهب، دل على راهب. إنما الإنسان ينبغي أن يسأل، إن أراد أن يسأل، من كما قلنا يحسب أنه يخشى الله ويحسب أنه على علم وفقه وعلى دراية بالأدلة والأحكام وأحكام المسائل والاستنباطات، من يغلب على ظني أنه لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يفتي لأجل كرسي ولا منصب ولا جاه ولا شهرة ولا ولا ولا، ويغلب على ظنه أنه على دراية بالواقع من حوله، فإنه ليس كل جواب يناسب الواقع وليس كل مسألة يصلح أن يجيب عليها بجواب محدد معين مكرر لا يتبدل ولا يتغير، إنما هناك أولويات، وإنما هناك مصالح ومفاسد، هنا وهناك درء لمفاسد وجلب لمصالح، هناك تمييز بين أرجح المصلحتين وخير الخيرين، وهناك تمييز بين شر الشرين، فهناك مسائل تقديم وتأخير واستنباطات لا يحسنها كل أحد. المهم فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راغب فأتاه. هنا وقفة، هذا الرجل أتاه يسعى يسأل مع كل ما اقترفه من الذنوب، لكنه أتى يسعى. ينبغي أن يعلم كل إنسان يريد الهدى ويحب أن يرضى الله جل وعلا عنه أنه لا هداية ولا نجاة ولا فلاح للإنسان إلا بإقباله على ربه وسعيه للنجاة واجتهاده فيما يصلح أمر دنياه وأخراه. لا يسوي رب العالمين بين من يسعى للنجاة ومن يترك ذلك ويعرض عنه. قال ربنا جل جلاله من كان يريد العاجلة، العاجلة اسم من أسماء الدنيا، الدنيا لأنها تمر بسرعة وفي عجلة، هذا من أسمائها. الآخرة باقية لا تفنى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وإيه وأبقى، لكن الدنيا ليست أبقى، الدنيا أعجل تنتهي تمر قنطرة مرحلة. طيب اسمع تاني، قال الله جل وعلا من كان يريد العاجلة، ده إنسان ليست الآخرة في ذهنه إنما يريد العاجلة، يريد ماذا؟ يريد الدنيا وماذا فقط، لا يريد إلا الدنيا، ليس يفكر في الآخرة، إنما كل تفكيره وحرصه على العاجلة الفانية. قال من كان يريد العاجلة، أنت عاوز الدنيا، أنت ليس لك اهتمام إلا الدنيا، ليس لك رغبة ولا حرص إلا في الدنيا، من كان يريد العاجلة اللي هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لا هم لك إلا الدنيا خذ من الدنيا بقدر ما يقدر الله لك. من كان يريد العاجلة لا يريد شيئا إلا الدنيا، الآخرة ليست منه على بال، لا يريد إلا الدنيا العاجلة الفاني وفقط، لا تريد الآخرة، هو لا يفكر في الآخرة. طيب هذا حاله، همه انشغاله إقباله حرصه كل رغبته في العاجلة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد بقدر. ولو أعطاه الله جل وعلا كل الدنيا كل العاجلة فهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، خلي بالك. ثم جعلنا له جهنم، هو عاش للعاجلة، عاش للدنيا، لا يريد الآخرة، ما فكر في الآخرة، ما عمل للآخرة، ما تزود للآخرة. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طيب أين الذي حصله؟ الذي حصله راح مع العاجلة، فني مع الفاني، خلاص ما عاد فيه. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ده قسم. القسم الثاني قال ومن أراد الآخرة، عرف إن الدنيا فانية والآخرة باقية، الدنيا قنطرة ومرحلة والآخرة مستقر، والآخرة جنة أبدا أو نار أبدا، فعمل للآخرة. قال ومن أراد الآخرة فقط، أرادها وأعد، الناس تمر عليه، قم يا فلان تعال علشان نصلي، يقول ادعي لي، ادعي لي ان ربنا يهدين. لابد ان تسعى لها، لابد ان تعمل لها. تريد الهداية، الهداية تأتيك من الله جل وعلا لما تقوم من مكانك، من مكانك وتتحرك وتحرص على العمل. ومن اراد الآخرة، وفضل قاعد في مكانه، لا، وسعى لها سعيها، لابد للنجاة من سعي، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى تريد الهداية، تريد النجاة، تريد الفلاح، اعلم أن الله جل وعلا لا يساوي أبدا، هذا من تمام عدله، بين العاملون والبطالون، بين النائمون المفرطون وبين المجتهدون المقبلون. فأما آية ثانية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، آم صلى وصدق ووصل رحمه وتصدق وفعل من الخير ما يستطيع، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق بموعود الله الذي أخبره في كتابه أن الجنة لابد لها من سعي، وسعيه لا ينفع من غير رحمة الله، لكن لابد من سعي. ومن أتاني يمشي أتيته، لابد من أن تأتي يا ربك ليأخذ الله جل وعلا بيدك. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أمت وأخذت خطوة، لك من الله التوفيق، ولك من الله العون، ولك من الله التيسير، ثم يثيبك جل جلاله الكريم الجواد، فسنيسره لليسرى. الثاني، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ضيع عمره وأنفاسه المعدودات وساعاته المحدودات، ضيع عمره في التمني، ولو صدق ولو صدق لعمل، لعمل لطلب الجنة. وقل اعملوا، اعمل، لابد من العمل، لابد من السعي، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الرجل سأل ولما دل على، قال فأتاه. لابد أن تسعى للهدى إذا كنت تريد النجاة، إذا كنت تريد الفلاح، فربك جل جلاله ورتب أسبابا وأمرك بالسعي والاجتهاد، ووعدك بالهداية وبالعون والتوفيق والإثابة والفوز في الآخرة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. إن الله، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب عبدا عسله، وفي اللفظ الآخر استعمله، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول؟ قال يوفقه لعمل صالح، يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. إذا وفقك الله جل وعلا لعمل صالح فقد أخذ الله بيدك وقد أحبك، فاستمسك بذلك حتى تصل إلى الجنة. ربي يحفظك ويبارك فيك ويرضى عنه وعنك حبيب الغالي أخي ياسر. ثم قال صلى الله عليه وسلم فدل على راهب فأتاه. قلنا إن الراهب الذي اهتم بجانب العبادة على جانب العلم، وما حرص على التفقه إنما انشغل بالعبادة من غير أن يدري بالواقع الذي يحيط به وما الذي يناسبه وما من أولويات وفقه للنفوس والأنفع للناس. المهم جاءه الرجل وذكر أنه قتل 99 نفسا. طبعا هذا رجل متفرغ للعبادة، كأنه هاله هذا السؤال، قتل 99. وطبعا مر معنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن زوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. مر معنا قول ربنا جل جلاله ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فكأن فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. مرت معنا الآيات والحديث، هذا رجل قال له أنه قتل 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ طبعا مر معنا في المرة الماضية أن الإنسان مهما عظمت ذنوبه له توبة، يرجع إلى الله ويقبله رب العالمين إن صحت توبته، إن صدق في رجوعه لربه. قال له الرجل لا، فقتله فكمل به 100. الرجل ضيع نفسه بقلة فقهه وقلة حكمته، كان يسعه أن يقول لا أدري، كان يسعه أن هو يقول اتركني أراجع، وكان يسعه أن يقول سل فلان فإنه أعلم مني، أو اتركني وأرد عليك بعد وقت، أو هذه المسألة تحتاج مني لمراجعة، أو لا أدري لا علم عندي فسل غيري. كان يسعى أن هو يخرج من هذا المأزق، طالما أن هو يعني حتى لو غلب على ظني أن الراجح أن هذا الإنسان ليست له توبة، حتى لو قلنا ذلك، فالعلامات بادية على الرجل أنه القتل عنده شيء سهل، قتل 99 نفسا، ما المانع أن يقتل 100؟ لا مانع، ولا الأمر بالنسبة له سهل وليس بالأمر الصعب. فكان يسعى الرجل أنه يلجأ لأي مخرج، سل فلان اتركني أراجع أحتاج أن أسأل غير، أو سل فلان هو أعلم من أي مخرج، لكنه لقلة فقهه كما قلنا وأنه راهب فقط انشغل بالعبادة، وهو ليس له اجتهاد في التفقه ولا في العلم، لذلك قلة حكمته، كما سيأتي معنا عن جواب الحكيم وفتاوى أهل العلم وأهل الفضل والحكمة، كان يسع أن هو يخرج بأي يعني من أي مخرج. المهم فقتله فكمل به 100، ثم أراد أن يتوب. سبحان الله، لا زال في الرجل طمع في رحمة الله التي وسعت كل شيء، لا زال عنده رجاء في رحمة من الخالق جل جلاله الذي سبقت رحمته غضبه جل في علاه. أراد أن يتوب مرة ثانية فسأل عن أعلم أهل الأرض، لكنه في هذه المرة دل على راهب عالم. نبدأ منها هنا في المرة المقبلة. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يبدل أحوالنا لأفضل الأحوال، وأن يفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يسد الدين عن المدينين من المسلمين، وأن ييسر لنا أحوالنا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن لا يجعل إلى النار مصيرنا، وأن يجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. إلى لقاء مقبل، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.